السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير ابن جزي المشهور باسم التسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ومعنى آيات قصة المائدة التي لم تذكر في القرآن الكريم إلا في سورة المائدة، قصة عظيمة جدا وبها فوائد جمة كثيرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. تفضل شيخ عمرو، اقرا عنا الآيات ثم نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله إذ قال الحاكمون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عليك مائدة السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قلنا ونعلم أن قد صدقوا ونكون عيسى ابن اللهم ربنا علينا ما تم من السماء تكون لنا عيدا لنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت تقي. قال الله إني منزلها عليكم فاكفر بعد ثم يفعد فإني ذب لا بل لا ذب وعلى أحد من العالمين. قال يا ابن مريم أنت قلت لي إني إله من دون الله. حزب الشعر. قال سبحان. تمام، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب، بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا حصل خلاف طويل جدا بين أهل العلم، يعني بين أهل التفسير، هل الناس دول اللي هم قالوا كده مؤمنين ولا شكوا في قدرة ربنا سبحانه وتعالى فكفروا؟ إذ قال الله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فبعضهم قال يعني إذا بعضهم ما عندوش يقين في كده إن ربنا لا يستطيع، نعوذ بالله، فهذا يكون كفر. وبعضهم قال لأ، على القراءة اللي هي قراءة الكسائي اللي هي هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يبقى نبدا كده، احنا ان شاء الله نبدا يعني ناخد الايات كده بشيء تشريحي تفصيل ان شاء الله، وبعدين نقرا باذن الله كالعاده ابن جزي. طيب، قال الله سبحانه وتعالى اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ليه العلماء قالوا ان الايات دي وقعت في السياق هنا؟ تمام. وبرضو الخطاب مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في كلام هيكون يوم القيامة وفي آخر السورة يوم القيامة، وده جملة اعتراضية كما يقول ابن عاشور كما سيأتي إن شاء الله. يعني تعالى كده نشوف، وإذ أوحي، يعني الله عز وجل بيعدد النعم على سيدنا عيسى بداية الكلام. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الآيات، طيب، من النعم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودي نعمة، ودي نعمة إن الوقت اللي كذب فيه جمهور بني إسرائيل سيدنا عيسى، لا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الحواريين أنصارا له، أنصارا له، ويؤيدون حجته وينشرون دعوته. والحواريون جمع حواري، وهو من خلص لك، من خلص لك، يعني قال هو من خلص لك وأخلص سرا وجهرا في مودتك، يعني بيحبك ظاهرا وباطنا، فهي طبعا من النعم بلا شك. طيب أوحيت إلى الحواريين، تكلمنا عنها كلمة الإيحاء. وهنا برضو بالمناسبة إن هم اللي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، لأن بعضهم اللي هيكون دول كفروا، دول كفر يعني، قالوا إن ربنا عز وجل لم يشهد لهم بالإيمان. انتبهوا للمعنى ده كويس. قالوا الآية تانية، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا، هم اللي قالوا واشهد بأننا مسلمون. يبقى على القول الثاني العلماء قالوا ربنا لم يشهد لهم، بل هم اللي قالوا. فممكن يكون قالوا نفاقا، لو جماعة المعنى مش واضح تفضلوا سألوا عشان هنفرع القصة على المعنى ده. تمام، يعني إن هم قالوا، هم اللي قالوا آمنا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. طيب فعلى القول الأول إذن إن هم قالوا إن احنا عايزين نطمئن ونزداد إيمانا، فبعض أهل التفسير ربطها كما قال سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. القول الثاني اللي هم في البداية قال يعني هم كفروا، قالوا إن هم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إن ده كان في بداية الأمر، يعني قالوا إيمانا صوريا، إيمانا صوريا، وقالوا نحن أنصار الله، ثم كفروا بعد ذلك باقتراح الآيات، كفروا بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان اقتراح كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا الآيات. طيب يبقى إذن كده فهمنا المعنى، أو بعضهم يقول قالوها نفاقا. طيب ولذلك أقوال أهل التفسير طبعا كثيرة جدا كما ذكرنا في الآيات دي. القرطبي رحمه الله يقول وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل. يبقى القرطبي رحمه الله في التفسير يقول وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل، يعني ما كانش يعرفوا ربنا في البداية فسألوا السؤال ده. ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال، يعني إذن كده جهل ولا شك. ابن كثير برضو يعني طرح القولين ذكرهم في التفسير، إن هل ده جهل بقدرة ربنا فيكون فيه عذر بالجهل إنهم لم يكفروا، ولا شك، الشك طبعا كفر. طيب يقول القرطبي ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال، كما قال بعض قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انتهى كلام القرطبي. طبعا المعلوم من المعلوم أن قوم سيدنا موسى مش كلهم قالوا كده، كان معاه سيدنا هارون ويوشع بن نون وكالب بن يوفنا كما ذكرنا في تفسير سورة المائدة. تمام، لكن الأكثر ينسب له قول، يعني ده كلام القرطبي. أبو حيان رحمه الله يقول وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري رحمه الله. يعني الزمخشري يقول فإن قلت كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم وإخلاصهم، قلت كلام الزمخشري ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص، وإنما حكى ادعاءهم لهما يعني الإيمان والإخلاص، فدعواهم كانت باطلة، وأنهم كانوا شاكين، يعني كانوا شاكين أصلا في قدرة ربنا فأصلا كفر. تمام كده، وهذا كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم، ده كلام الكشاف. يبقى إذن كده الإشكال كله هل الناس دول مؤمنين ولا شاكين في قدرة رب العالمين فيكونوا كفرة. طيب لكن القول الثاني ان دول الحواريين كانوا مؤمنين ودول خواص سيدنا عيسى، وأنهم لم يشكوا في ربنا سبحانه وتعالى، حتى قال الحسن البصري لم يشكوا في قدرة الله، وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينزل أم لا، فإن كان ينزل الله سبحانه وتعالى فاسأله لنا يا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالسؤال كان للإطمئنان، السؤال كان للإطمئنان. يعني طائفة من أهل التفسير ربطوها بقول سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. طيب يبقى إذن كده وضح إن شاء الله الأمر. نبدأ نستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني في الآيات قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قال الحواريون، وعرفنا مين هو الحواريون، جمع حواري. ليه برضو الآية هذه الآيات ذكرت هنا ويتربطها بما قبل وبما بعد؟ لما الله سبحانه وتعالى ذكر يعني معجزات سيدنا عيسى دي تنبيه الكافر لكي يؤمن، وتنبيه المؤمن لكي يزداد إيمانا، وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتوبيخ لليهود لعنهم الله المدعين أنهم أبناء الله وأحباؤه. تمام، بدأنا نسمع، ركزوا كده معنا، بدأنا نسمع القصة التي لم ترد في القرآن قط إلا في سورة المائدة. تمام، اللي فيها فوائد عظيمة جدا، من يعني أجل المقاصد اللي فيها تأديب هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام لنبيها، يعني هي تعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقترح على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقترح على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تناديه باسمه، ولا تناديه باسمه. تمام، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات في هذا السياق. طيب، وكما ذكرت لكم بداية الدرس ان ابن عاشور عفوا في البحر المحيط يقول اذ قال الحواريون، دي جملة اعتراضية. يعني جملة اعتراضية، يعني في بداية الامر يقول لما وصف حال قوم الله، حال قول الله عفوا، حال قول الله لعيسى يوم القيامة، وتضمن الاعتراض اللي هو الاعتراض ده يعني جملة يعني قصة اعتراضية، إخبار محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بنازلة الحواريين في المائدة إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها. تمام، ثم تأتي بها الآية أنت قلت للناس وأمي اتخذوني، خلاص إلى هين. فيبدا الكلام كله يوم القيامة، ودي اعتراض لأهمية الأمر. تمام، طيب إذ قال الحواريون عيسى بن مريم، طبعا لم يقولوا نبي الله أو يا رسول الله، بل يعني ندوه باسمه. وبعضهم يقول ده قد يكون سائغ في شرعهم، بعضهم يقول كده، لكن على كل إن الأكمل طبعا المعروف في شرعنا النهي عن ذلك. الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا له يا محمد أو يا أبا القاسم، بل الوصف بالنبوة وبالرسالة عليه الصلاة والسلام يا نبي الله يا رسول الله. هل يستطيع ربك، ركزوا معنا، هل يستطيع ربك؟ الكسائي رحمه الله قرأ هل تستطيع بالخطاب، ربك هتكون منصوبة، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني يا عيسى ابن مريم هل تستطيع أن تسأل ربك؟ والفعل مستتر، يعني يا عيسى ابن مريم هل تستطيع أنت، يا عيسى هل تستطيع أن تسأل ربك؟ طيب، والباقون قرأ يستطيع بالغيب مش بالخطاب، يبقى تبقى يستطيع وليس تستطيع، وربك يكون بالفعل رفع سبحانه وتعالى، لفظ جلالة فاعلية. طيب، الطبري رحمه الله في التفسير يقول بمعنى ركزوا معنا. الطبري بيميل لرواية الضم الفاعل اللي هي القراءة الأكثر. خلاص الطبري يقول بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. يبقى خذ هنا بمعنى الطاعة مش الاستطاعة. يعني أنا هطيعك في حاجة يا فلان، هوافقك يعني، أو إن أنا لا أستطيع أن أفعل معك كذا. الأول هيدل إن أنا متفق يعني معك وإن أنا قابل الأمر. المعنى الثاني لا أستطيع أن أفعل معك كذا، إذن أنا عاجز. ده كله عشان توجيه القول هل هم كانوا شكوا في قدرة ربنا سبحانه وتعالى ولا سوء أدب في السؤال ولا جهل. والجهل يعني قريب من سوء الأدب. هنوضح إن شاء الله المعنى ده في الفوائد. طيب فكده على قول الطبري رحمه الله ده من باب العرض، يعني العرض والدعاء في لغتهم، وانهم بيتلطفوا ويتأدبوا في السؤال. ده هنا ليس شكا منهم في قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب قالوا ان ده يعني دول صفوة أصحاب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويؤيد كده انهم قالوا واشهد بأننا مسلمون. ماشي. ويعني العلماء اللي قالوا ان هم ليسوا كفار، الله قال فمن يكفر بعد منكم. إذن الله لم يحكم بكفرهم إلا بعد ما تنزل المائدة، واللي يكفر بها فإن يعذب عذاب الله وعذب أحد من العالمين. واضح المعنى؟ لو في معنى جماعة مش واضح اتفضلوا اسألوا عشان محدش يتوه. طيب وقالوا ان هو يعني بعضهم قال ان دي برضو آية في العذر بالجهل، ان هم جهلوا نوع معين وإلا كانوا كفروا. طب ليه لم يكفروا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. فإذا هي المسألة كده خلافية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أي ينزل علينا مائدة من السماء. المائدة هي الخوان، الخوان عليه طعام. السفرة بالمناسبة اللي هي الأكل على الأرض، السفرة الأكل على الأرض. احنا نقولك فلان ده بيأكل على السفرة، انت تفهم ايه السفرة اللي احنا عارفينها؟ لا ده لغويا لا يصح خلاص، ولكن السفرة اللي هي بتكون على الأرض، فرش على الأرض وبيأكل على الأرض عادي. لكن اللي احنا نقصدها دي اسمها خوان، اسمها خوان اللي هو المائدة هنا. طيب من السماء، هم عايزين حاجة تنزل من السماء، حاجة يعني تبهرهم، حاجة شيء يبهرهم يعني. فسيدنا عيسى قال اتقوا الله، يعني لا تسألوا أو تقترحوا من الآيات ما هو خارج عن العادة مما قد يكون فتنة لكم. وبعضهم يقول إن سيدنا عيسى نهاهم عن كده، إنهم لابد يأخذوا بالأسباب، ما يتعودوش بقى كل حاجة عايزين كذا يحصل كذا يحصل كذا. طب وفين الأخذ بالأسباب؟ في ناس كده يا جماعة برضو للأسف، هي عايشة عايزة معجزة تحصل. طبعا الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه، تمام جميل، لكن لابد يأخذ بالأسباب، لابد يأخذ بالأسباب. هو مش عايز يروح يجيب مية ولا يشرب، عايز بس عصاية وحجر يضرب بيها انبجست 12 عين بس. فسيدنا عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا هنأكد على قول هم كفروا، سيدنا عيسى قال اتقوا الله ده إن كنتم مؤمنين أصلا. إذن هم جماعة قولين، فهتمشي كده على كل الآيات، كل قول هي يعني كل قول له ما يخدمه من المعاني يعني. طيب فبدأ بقى يردوا، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إيه وجه الربط هنا ولماذا قالوا كده؟ هنا سيدنا عيسى بيقول لهم يعني نهاهم عن طلب المعجزات، لأن لو أنتم مؤمنين أصلا، يعني لو أنتم مؤمنين فقد حصل إيمانكم، فما الحاجة إلى المعجزة؟ يعني أنتم لن مؤمنين ليه عايز المعجزة تاني؟ فأجابوه إن هم ما أرادوا ذلك، ما أرادوا ذلك لضعف في إيمانهم، مش قليلين في الإيمان يعني خلاص، ولكن أرادوا ذلك تمام، حاجة تنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى ويكون فيه تيمن وتبرك بأكلها، لذلك قالوا منها، يعني لم يقولوا قالوا نريد أن نأكل وتطمئن، لا بل منها هي بذات نفسها كده يعني. تمام، يبقى إذن ليس غرضهم من الأكل لدفع الجوع كما قلت في التحرير والتنويد يعني، بل الغرض التشرف، يقول كده نصا ابن عاشور، بل الغرض التشرف بأكل من شيء نازل من السماء. طيب إذن بعد ما قالوا كده قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. اطمئنان القلب يعني تزداد، يزداد إيماننا ويقيننا وطمأنينيتنا أيضا، وكذلك اليقين، اليقين وربطوها بقول يعني بعض التفسير رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وبعضهم برضو قال إن ده يعني هم هنا قدموا حد. طب لاحظت حاجة جماعة غريبة يعني، لا شاركونا كده بس، إن هم في الإجابة دي حد ملاحظ حاجة غريبة؟ جزاكم الله خيرا. صح، هنا قالوا إن هم يعني قدموا الطعام، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فقدموا يعني جانب الطعام على جانب الروح تمام. ولذلك سيدنا عيسى عكس يعني، هنا لما ذكروا سألوا المائدة اختاروا الأغراض بتاعتهم اللي هم يعني ذكروا الأكل تمام، وأخروا الأغراض الدينية الروحانية كما يقول الرازي رحمه الله. لكن سيدنا عيسى لما طلب المائدة عليه الصلاة والسلام وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر غرض الأكل، حيث قال وارزقنا، والرزق الأكمل بلا شك رزق الروح تمام سبحان الله. يبقى إذن كده في أرزاق روحانية وأرزاق جسمانية. كثير من الناس إلا ما رحم الله الشغل الشاغل وتفكيره في الأرزاق الجسمانية فقط اللي هي المادية فقط مش الروحانية. أحسن زوجته أن ربنا يوسع رزقك، خلاص هو فاهم إيه الرزق، بس أنت أنت ممكن بتدعي له ربنا يوسع رزقك في الدين، في طلب العلم، في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، في إجابة الدعاء وهكذا يعني. طيب الرازي ليه كلام عظيم جدا في النقطة دي. لما هم طلبوا ذلك قال عيسى لهم إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة، فاتقوا الله في طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة. فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد أن تكون معجزة، بل لمجموع أمور كثيرة، أحدها أن نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا. وده القول الثاني إن هم كان عندهم جوع، قال فإن الجوع قد غلبنا ولا نجد طعاما آخر. وثانيها أن وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل، ولكن إذا شهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين وقوية الطمأنينة. وثالثها أن وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك، ولكن إذا شهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة. ورابعها أن جميع تلك المعجزات التي أوردتها يا عيسى، يعني يا عيسى دي مني، كانت معجزات أرضية، وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم، فإذا شاهدناها كنا عليها من الشاهدين، نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل، ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة ولك بالنبوة. يعني نشهد لله ونشهد لك. طيب وده كلمة ونكون عليه من الشاهدين، يعني احنا انتهى كلام الرازي، يعني نشهدها بأعيننا وليس الخبر كالعيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أحمد ليس الخبر كالعيان يعني حد شاف حاجة بعينه بخلاف يخبر بها يعني. وكذلك نشهد بنزولها لمن بعدنا بل ونبلغها لمن لم يشهدها تمام كده؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى بن مريم عفوا قال استغفر الله قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم يعني سائلا ربه سبحانه وتعالى استجابة لطلب الحواريين اللهم ربنا اللهم ربنا ابن القيم رحمه الله يقول إن اللفظة دي اللهم ربنا لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع يقول بالضبط ابن القيم رحمه الله وجاء دعاء المسيح في بداية التفسير يقول وجاء دعاء المسيح اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فذكر الأمرين ولم يجيء في القرآن سواه ولا رأيت أحدا تعرض لهذا ولا نبه عليه وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له إلى أن قال ابن القيم فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثنى عليه به سبحانه وتعالى واسم الرب الذي يدعى ويسأل به لما كان المقام مقام الأمر لما كان المقام مقام الأمرين إذن اسم الله ثناء إنسان يثني على الله سبحانه وتعالى كذلك الله من توحيد الألوهية هو الذي يأمر هو الذي يعني تصعد إليه أعمال العباد توحيد الله بأفعال العباد والرب توحيد الله بأفعال الرب سبحانه وتعالى فده أكمل الدعاء اللهم ربنا اللهم ربنا والرب هو المالك سبحانه وتعالى مدبر الأمر النافع الضار سبحانه وتعالى السيد الآمر المطاع تبارك وتعالى فإذا ده من بديع الكلام كلام سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وده برضو تأمل يعني كلام ابن القيم رحمه الله يفكر ويتأمل رحمه الله رحمة الواسعة طيب قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا يعني تكون لنا عيدا وموسما نتذكر به هذه الآية العظيمة ولا ننساها كما تعلمون أن العيد اسم لما يعود كل سنة بالفرح يعني تمام ومنه العيد الشرعي في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا طيب يبقى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لأولنا ده بدل بعض من قوله لنا وتفصيل له يعني لأولنا ودول اللي كانوا على عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وآخرنا ودول اللي هيأتوا بعد سيدنا عيسى لما ختمت يعني بهم النصرانية لحد البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام يبدأ لأولنا وآخرنا وآية منك دي معطوفة على يا ريت يا جماعة المصحف طبعا يكون معاكم عشان نكون ربطين يد البعض يعني وآية منك دي معطوفة على عيدا يعني تكون آية منك يعني علامة على كمال قدرتك يا رب وسعة سمعك وعلمك وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغهم عنك طيب وارزقنا إن هذا اجعلها يا رب العالمين رزقا لنا واعطنا من فضلك واعطنا من فضلك والرزق هو العطاء الرزق هو العطاء وأنت خير الرازقين هذا ثناء من عيسى عليه الصلاة والسلام على ربنا تبارك وتعالى يعني يا رب أنت خير الرازقين وأجودهم وأكرمهم فلا أحد أجود ولا أكرم منك سبحانه وتعالى فبيبقى إذن كده سيدنا عيسى سأل نزول المائدة لمصلحتين، المصلحة الأولى مصلحة الدين إنها تكون آية باقية واليوم ده يكون عيد، والمصلحة الثانية مصلحة الدنيا إن هي تكون رزق لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب، طبعا اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل أنزل الله سبحانه وتعالى أم لا، والأقرب أنه أنزلها سبحانه وتعالى أنه لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد. لذلك ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يقول: والمعنى إني منزلها عليكم الآن فهو استجابة وليس بوعد. خلاص، والله سبحانه وتعالى إذا أجاب أحدا قضى له حاجته سبحانه وتعالى. طيب، وبعضهم يقول إن هي وعد والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. طيب، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. يبقى هنا نعلم إن العذاب دركات، العذاب دركات كما تعلمون عذاب أبي طالب بخلاف غيره أنه أهون أهل النار عذابا. طيب، الفوائد المستنبطة في طبعا حرص سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على تأليف قلب الحواريين وغيرهم من بني إسرائيل على الهدى والإيمان. يعني سيدنا عيسى تحمل على قول هم أساءوا الأدب يا عيسى وهل يستطيع ربك، على برضو الكلام برضو يا جماعة فيه جهل، يعني احنا ده برضو فيه حسن ظن بكده، وإلا يعني على القول الثاني اللي هو برضو قول بكفروا خلاص. ومع ذلك الداعي إلى الله لابد أن يصبر، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في بعض الناس يبتدع الله يقول لك بصنا قلت له هم حاجة وهو بقى براحته يعمل يعمل إن شاء الله عدن وعمل بالطريقة دي، لا انت ممكن تقول له الطريقة وحشة هو مش هيتقبل الأمر خلاص. يعني احنا مش عايزين يعني نكلم الناس في الدين والدعوة عشان تقول انا عملت عليه وخلاص، لا انت لازم فعلا توصله بطريقة يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك في فضيلة الدعاء بالاسمين دول: اللهم ربنا كما ذكرنا. طيب، ايضا ينبغي طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده، فهو خير الرازقين، فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، وارزقنا وانت خير الرازقين. والرزق بالمناسبة كما قل ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، الرزق ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان هذا الرزق او معنويا. يعني اذا الرزق فيه مش مادي فقط، فيه معنوي، الصحبة الصالحة، المحبة في الله، الإنسان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ قدر من القرآن، يحب الله سبحانه وتعالى، يتعرف على الله. الرزق المعنوي ده أعلى وأجل أنواع الرزق بلا شك. فيعني أربأ بنفسي وبك إن الإنسان يكون مهتم بالرزق الثاني ومحروم الرزق ده الأصلي، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قلنا أيضا من الفوائد إن اختلف أهل العلم هل أنزل الله سبحانه وتعالى المائدة أم لا. فبعض أهل العلم يقول إن الله عز وجل أنزلها لأنه وعد بكده، ووعده حق وصدق، فكانت سببا لكفرهم وتحقيق وعيد الله فيهم، وهو قول جمهور المفسرين، اختاروا الطبري وكذلك صابوا ابن كثير. طيب، حد يقول ابن كثير برضو، ارجعوا لجماعة برضو في التفسير، تمام، يقول إن هي لم تذكر في كتب النصارى، يعني دي مش في الـ في الـ في الإنجيل، تمام؟ فقالوا عند كثير وغيره إن كون إن هي لم تذكر في كتب النصارى لا يدل على عدم نزولها، فدي من الحظ الذي نسوه في سورة المائدة هنا الآية، ونسوا حظا مما ذكروا به. تمام؟ نعم. أيضا من الفوائد في تفاوت المعذبين كما ذكرنا، فإن يعذبوا عذابا لا يعذبوا أحدا من العالمين. أيضا في من الفوائد أن كفر من طلبوا الآيات ورأوها وعذابهم ده بيكون أشد من كفر وعذاب من رأوها ولم يطلبوها. تمام؟ يعني اللي يطلب ويشوف الآية وبعدين يكفر ده عذابه أشد من اللي ما طلبش أصلا وشافها وكفر برضو بيها. تمام، ليس الخبر كالمعاينة كما ذكرنا. نبدأ نقرأ من الكتاب، كتاب التفسير لعلوم التنزيل، كتاب ابن جزي، ونعلق أيضا ببعض الفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك بعد أن نقرأ إن شاء الله برضو بعض الفوائد الثانية. سبحان الله، القصص يعني بتكون مليئة بالفوائد والعبات والعبر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن ونجعله شفيعا لنا يا رب العالمين يوم القيامة. كان في فائدة لم نذكرها في قصة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قلنا أن القصة نزلت في عدي بن بداء وتميم الداري. تمام؟ طيب، فأتنا أن نذكر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآيات، إن هي طبعا نزلت في سيدنا تميم الداري وعدي بن بداء، لكن في أثر عند الترمذي هيوضح أن سيدنا تميم كان نصراني وكذلك عدي بن بداء، ولكن أسلم سيدنا تميم الداري فقط، خلاص أسلم وأصبح من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده لما كان نصراني. تمام؟ أما عدي بن بداء فلم يثبت إسلامه كما ذكره الصاوي رحمه الله عند الترمذي، وكذلك أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم، اللي هو ده اللي مات، خلاص اسمه بديل ابن أبي مريم، بتجارة، ومعه جام، الجام ده هو الإناء، ومعه جام من فضة، يعني إناء من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، يعني يبلغ أهله يعني باللي ترك. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، يعني دول كل حاجة إلا الجام ده والإناء، فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، يعني من الإثم وكذا، وأنه رجع نفسه، فلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت أهله فأخبرتهم، أولا ذهب إلى أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها اللي هو عدي بن بداء، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله أن ترد إيمان بعد إيمانهم، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. الشاهد إن هو يعني في قوله تأثمت يعني راجع نفسه وخف من عاقبة الذنب وكده، فذهب إلى عن سيدنا تميم ذهب إلى أهله. وبنأكد على معنى أن القرآن عزيز يحتاج إلى يعني صبر وجلد واحتساب الوقت والتفكير والهمة العالية والبحث والفهم، ولو حاجة مش واضحة نسأل وهكذا، يعني والله أعلم. برضو في السياق هنا معنى أن قول الله سبحانه وتعالى قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك هذا التذكير يكون يوم القيامة كما ذكره القرطبي رحمه الله وغيره. تمام، يعني بداية الآيات يوم يجمع الله الرسل ده يوم القيامة، ماشي، ونكمل على نفس السياق إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وبعدين القصة الاعتراضية اللي هي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وبعدين هنكمل ثاني اللي هيحصل يوم القيامة عشان كده هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إمتى؟ يوم القيامة. فالمقصود اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، المقصود به توبيخ الكفار لا تكليف سيدنا عيسى، يعني إنسان يذكر نعمة الله عز وجل عليه في الدنيا ويشكرها ده في الدنيا في تكليف، لكن ده يوم القيامة لما ربنا عز وجل يقول كده سيدنا عيسى المقصود به توبيخ الكفار. تمام، والله أعلم. طيب نبدأ بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، من لدي سؤال في القصة الآن يتفضل يسأل بحيث يعني إن شاء الله المعنى يكون واضح. تمام، طيب. قال ابن جزي رحمه الله نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله. طبعا يا عباد الله نؤكد الأفضل يكون الكتاب يكون معنا والآيات بحيث يعني ما نسرحش ونكون ربطين يعني الآيات بعضها البعض ونحو ذلك. وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى، بخلاف ما اعتقده النصارى. يبقى احنا قلنا أصلا سيدنا عيسى اختلف فيه اختلافات غلات، طبعا النصارى الآن المستقر طبعا هو على التثليث ابن الله أو هو الله، خلاص قضية النسوت واللاهوت. لكن لما هم قالوا كده ابن جزي يقول إن هم نسبوه إلى أم دون والد. نعم، طبعا اليهود يقولون إنه ابن زنا يعني نعوذ بالله. هل يستطيع ربك؟ ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، عشان في بعض الناس يعني هي مش مستوعبة القولين. خلاص، القول الأول يا عباد الله ذكرنا المرة الفائتة الاثنين ذكرناهم، يعني إن هم هل هنا شكوا في قدرة ربنا ولا ما شكوش في قدرة ربنا بس؟ فيقول ابن جزي هنا الظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة، وعلى هذا أخذه الزمخشري وذكرنا المرة الفائتة قول الزمخشري وقال ما وصفهم الله بالإيمان وإنما حكى دعواهم في قولهم آمنا، ده قرأه في الكشاف. يعني في قول عز وجل أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وإن شاء الله سنذكر في الفوائد ليه قالوا بأننا، وفي سورة آل عمران قالوا ماذا؟ قالوا ماذا في آل عمران؟ نعم بأننا. طيب ده هي الآن في الفوائد. فالله عز وجل لم يشهد لهم بذلك، يعني لم يقول هم آمنوا. تمام، فده القول الأول. والله أعلم الأقرب إن هم لم يشكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى، هيجي معنا إن شاء الله برضو في الفوائد. تمام، ولكن طبعا حتى كما يقول ابن جزي هنا في بشاعة التنكر الألفاظ ويا عيسى وربك أنت، يعني لم طب ربنا خلاص وهكذا. وقال ابن عطية وغيره ليس لأنهم شكوا في قدرة الله، ده القول الثاني، لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل تقع منه إجابة إليه، وهذا أرجح، هذا أرجح، لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة تنكر، وقرئ تستطيع بتاء الخطاب ربك بالنصب. طيب جبناها ازاي اصلا؟ تستطيع صلى الله عليه وسلم كده عز وجل تستطيع سؤال ربك، تستطيع سؤال مفعول به ربك مضاف إليه، فتم حذف السؤال ووضع يعني لفظ الرب مكان السؤال فيكون على النصب. تمام كده؟ يبقى هل نقول كده إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قلنا هذه قراءة الكسائي، الكسائي رحمه الله بخلاف الباقون يعني قرأ بالرفع والغيب، يقول أي هل تستطيع سؤال ربك، وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا، لا تقتضي أنهم شكوا. وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك، ده أخرج الطبري رحمه الله بن أبي حاتم، أن ينزل علينا مائدة من السماء، أن ينزل علينا مائدة من السماء. طيب ابن جرير أيضا الطبري رحمه الله أخرج عن سعيد بن جبير أنه قرأها تستطيع ربك وقال هل تستطيع أن تسأل ربك، نفس الكلام، أن ينزل علينا مائدة من السماء. موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء، ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء، والمائدة التي عليها طعام، المائدة التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قولوا لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات، يعني ده سيدنا عيسى زجرهم إن هم يطلبوا المائدة أصلا هم اقترحوا الآيات. طيب ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري، يبقى لو هنأخذ القول الأول اللي هو شك فيكون سيدنا عيسى عمل كده زجرا عن الشك اللي هم شكوه يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى، أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقولهم كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري، يعني الزمخشري بيرى انهم شكوا، فده انتوا لو مؤمنين ما تعملوش كده، يبقى اذا الشك في قدره الله يكون كفر. طبعا القول الثاني اللي هو ده والله تعالى اعلى واعلم اقرب خلاص، واما على مذهب ابن عطيه وغيره فهو تقرير لهم، يعني ايه تقرير لهم؟ يعني ده انتوا مؤمنين، ازاي انتوا مؤمنين؟ كما تقول افعل كذا ان كنت رجلا، ومعلوم انه رجل، يعني هاي مثلا بالبلد كده واحد مثلا بيذاكر لابنه او بنته يقول له لو شاطر لو بتعرف تقرا اقرا لي دي، ما هو بيعرف يقرا فيقراها عادي. طب تقول له طب لو صادق اعمل كذا، او لو صادق احلف، يقول لك والله العظيم فهو صادق. فده المقصود ان كنت رجلا اعمل كذا، يعني ان كنتم مؤمنين هم مؤمنين. تمام. طيب بل ابن عطيه رحمه الله في المحرر الوجيز في تفسير القران العزيز في تفسير كتاب العزيز قال ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين، يعني سبحان الله قال ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين، وهذا هو ظاهر الآية. طيب القول ده اللي هو قالوا كده يعني في طبعا بشاعة بلا شك، ذكر أن الحواريين قالوا هذه المقالة قبل ما هم يعلموا أن سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فده العذر لهم خلاص. وكذلك وتطمئن قلوبنا، يعني تطمئن قلوبنا يعني يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر النازل من السماء بأعيننا، يعني هنستقر تماما خلاص، هنشوف حاجة نازلة من السماء خلاص قلوبنا كده تطمئن جدا، كما قال الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، ونعلم يعني علم ضرورة، يعني اليقين كده بيزداد، فلا تعترضون الشبه اللي هي ممكن تدخل لأي حد. تمام. وقال أيضا ابن عطية وبهذا يترجح قول من قال كان هذا قبل علمهم بآياته. تمام. والله أعلم. قال أيضا وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا وهلك من كفر وهلك من كفر. فقال ابن جزي وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى عليه السلام. قالوا نريد أن نأكل منها أي أكلا نتشرف به بين الناس وليس مرادهم شهوة البطن. ده قول هم عايزين يعني يتشرفوا ويتبركوا بها. والقول الثاني إن هم كان عندهم جوع. طيب التفسير الثعلبي ذكر عن كعب الأحبار إن هذه المائدة نزلت يوم الأحد لذلك اتخذه النصارى عيدا. هكذا في التفسير الثعلبي عن كعب الأحبار. طيب وتطمئن قلوبنا أي نعاين الآية اللي هي تنزل من السماء هي المائدة فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. يعني سواء بيستدل ممكن بحاجة ممكن يحصل له شكوك لكن خلاص مثال لو رأى الشيء معين فبلا شك اليقين يزداد. ونعلم أن قد صدقتنا ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم. ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك ونكون عليه من الشاهدين أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا. أجابهم عيسى عليه السلام إلى سؤال المائدة من الله وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي عليه السلام. هذا الأثر ابن كثير رحمه الله يقول يعني ضمن أثر طويل هذا أثر غريب جدا. والقرطبي أيضا قال في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور. يبدل القول الثاني بالمناسبة. خلاص الطبري رحمه الله بيختار القول الأول نهاية تكون عيد. القول الثاني ابن عباس يقول تكون مجتمعا لجميعنا يعني كلنا هنجتمع عليها المائدة دي خلاص في يوم نزولها. هو ده المعنى يعني. طيب لا عيدا يدور يعني بخلاف القول الأول اللي هو عيد بيعاد يعني. وآية منك أي علامة على صدقي. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم. أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها خبز وسمك وقيل زيتون وتمر ورمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان طعام المائدة ينزل عليهم حيث نزلوا. وفي قصة المائدة قصص كثير غير صحيح فعلا. يعني شوف مثلا تفسير ابن كثير الطبري القرطبي يعني والله أعلم غيره وغيرهم يعني تجد في قصص كثيرة جدا لم يزود في شيء فيها يعني شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما سنذكره الآن برضو في تفاصيل. تمام مثلا الترمذي رحمه الله عند الترمذي والطبري أيضا وابن أبي حاتم حتى الترمذي يقول هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد يعني إنه عنده في مقال يعني. إيه بقى الحديث الأثر عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. طيب والأثر والله لما يصح عن رسول الله عليه السلام ولكن ورد عن سيدنا عمار بن ياسر موقوفا أخرجه الطبري رحمه الله وقال الترمذي والوقف أصح، والوقف أصح. طيب أيضا حديث ثاني مرسل يعني أيضا لا يصح، عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل ما خنز الخبز، ما خنز بفتح الخاء أي ما أنتن الخبز ولا نتن اللحم، ولكنهم خبأوه لغد فأنتن اللحم وخنز الخبز. أيضا عمار بن ياسر كان عند الطبري رحمه الله قال نزلت المائدة عليها ثمر من ثمر الجنة. على كل إن ما فيش يعني يعني ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كما ذكرنا، ولكن هذا علم لا ينفع وجهله لا يضر. المائدة واللي نزل فيها خلاص يعني ما عرفنا يعني المعنى. طيب قتادة يقول كما عند الطبري ذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا حولوا خنازير. نعم. قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد أن اقترح آية، بعد أن اقترح عفوا آية، عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد أن اقترح آية فأعطيته، ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون. وأيضا هذا أخرجه الطبري رحمه الله في التفسير. بل في تفسير مقاتل، احنا كده هنا القراءة في ابن جزي، في تفسير مقاتل ابن سليمان رحمه الله قالوا نريد أن نأكل منها أي فقد جعنا، وتطمئن قلوبنا أي وتسكن قلوبنا إلى ما تدعون إليه، ونعلم أن قد صدقتنا بأنك نبي رسول، بأنك نبي رسول، ونكون عليها من الشاهدين يعني على المائدة عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. إيه إذا رجعنا إليهم؟ قال ده الشاهد، وكان القوم الذين خرجوا وسألوا المائدة 5000 بطريق، 5000 بطريق، وهم الذين سألوا المائدة مع الحواريين. إحنا قلنا مبارح زي مبارح فأتوا على قوم يعكفون لا في قوله سبحانه وتعالى لما وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مش الكل، مش كله كان مع سيدنا موسى، ولكن بكل الخطاب للأكثر. فهنا قول مقاتل والله أعلم يقول هم سألوا اللي سألوا المائدة دول 5000 بطريق، ودول كانوا مع الحواريين، مع الحواريين والله أعلم. طب بعض الفوائد ونختم إن شاء الله. من الفوائد في قول عز وجل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي واذكر أيضا يا عيسى إذ يسرت لك أتباعا وأنصارا فألهمت الخلص من أصحابك وألقيت في قلوبهم الإيمان بي وبرسولي. يبقى إذن في فايدة أنا عايز أقولها، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ييسر لك صحبة صالحة وأنصار أعني ينصروا قضيتك، حفظ القرآن والدعوة إلى الله وطلب العلم والعبادة وغير ذلك، فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويسأل الله عز وجل أن لا يسلبه الله سبحانه وتعالى هذه النعمة بأي مرض عنده، بأي ذنب، بأي نفسية غريبة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أيضا من الفوائد إن في قول الله سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. يعني لا أعذب أحدا من العالمين. فالطبري رحمه الله يقول أي عالم زمانهم، خلاص عالم زمانهم، وكذلك ابن كثير رحمه الله، تمام. عشان كده في الآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب إزاي أشد العذاب وهنا لا أعذب أحدا من العالمين؟ فالطبري رحمه الله ابن كثير وكذلك الواحدي رحمه الله في الوجز بيختاروا أن دي عالم يعني عذاب لا أعذب أحدا من العالمين من عالم زمانهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في قول عز وجل لو قال قائل قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، ألا يجوز أن يكون هذا خاصا بعالم زمانهم؟ يقول الجواب إذا دل دليل على هذا فلا بأس، مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا في دليل إن مش هم اللي ربنا عز وجل فضلهم على العالمين بما في ذلك أمة النبي، لا بل عالم زمانهم. قال أما إذا لم يدل دليل فالأصل العموم، فالأصل العموم. طيب أيضا من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمين، معلش الآية دي معانا عشان مرتبطة، تمام. ربنا عز وجل قدم سبحانه وتعالى ذكر الإيمان على الإسلام، أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فربنا سبحانه وتعالى قدم ذكر الإيمان على الإسلام. الرازي رحمه الله يقول لأن الإيمان صفة القلب، الإيمان ده في الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره والأعمال القلبية والأسماء والصفات، ده كله في الباطن في القلب. والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، يعني آمنوا بقلوبكم وانقادوا بظواهركم. نعم الأقرب نعم إن هو لا أعذب أحدا من العالمين يعني عالم زمانهم، وانقادوا بظواهركم. أيضا من الفوائد ودي مهمة جدا أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالرسل عموما، أن آمنوا بي وبرسولي. يعني مستحيل حد يقول لك أنا مؤمن بربنا والنبي بتاعكم ده كذاب ونقول له أنت تدخل الجنة معنا. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولا يؤمن ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فده قول بالإجماع، والذي يكذب ذلك يكذب القرآن ويكذب النبي عليه الصلاة والسلام. طب أيضا من الفوائد في قول الله عز وجل قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. نعرف أن الأنبياء وهنا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عطائه، يعني كل الأنبياء لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم، وأنهم كغيرهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى يسألونه ويلجؤون إليه. فسيدنا عيسى يقول يا الله يا ربنا إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء تعمنا بالخير والفرحة كالعيد فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين؟ سئل بعضهم ليه ربنا خير الرازقين، قالوا لأن خير الرازقين رزقه سبحانه وتعالى لا ينقطع حتى عن الكافر. تخيل بقى لو الإنسان مثلا ليه فضل على حد أو ليه مثلا خير على حد فاختلف معاه في حاجة أو شتمه، هيدله رزق إزاي؟ ده ممكن يعني يبهدله خلاص، تمام؟ أو ممكن يقتله، أو ممكن سبحان الله الله عز وجل حليم تبارك وتعالى، يقول كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. إزاي الناس بتشتم ربنا؟ النصارى يقول أما شتمه إياي فقوله أني لي ولد وأنا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني. يقول الله عز وجل وأما تكذيبه إياي فقوله أني لا أعيده بعد موته. تخيل الناس بتعمل كده، أو الناس بتشتم ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني نعوذ بالله تنسب لربنا عز وجل التسليت والكفر وربنا عز وجل يرزقها فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى تمام. فدي برضو فوائد تعرف إن يعني يعني ينبني على الكلام ده بطلان دعوة النصارى أنه إلههم إزاي هو بيسأل ربنا سبحانه وتعالى. وفي الإنجيل يقول يعني برضو إلوي إلوي لما سبقتني يعني إلهي إلهي لما تركتني يعني هو بيقول إلهي يبقى إزاي هو يكون رب. اللهم استعان الحمد لله نعمة الإسلام. أيضا من الفوائد إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. قال الله قال الله إني منزله عليكم أدي قال الله إني منزله عليكم بقى كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت خلاص ولا يمكن أن يصل إلا بصوت يعني ليس كلاما نفسيا مثلا كما يقول أشعرة ولا هو يخلق الكلام القرآن ليس مخلوق من قال هذا فقد كفر تمام. نعم أيضا من الفوائد أيوة ركز بقى معنا في النقطة اللي قلناها بتاعت أننا دي صلوا كده على النبي كده عليه الصلاة والسلام خلاص إن شاء الله هننهي في قول الله عز وجل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يا ريت المصحف بس يكون معاكم عشان هنربط بآية تانية. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هنا استئناف مبني على سؤال نشأ من سوق الكلام كأنه قيل فماذا قال الحواريون حين أوحي إليهم ذلك. والوحي كما ذكرنا يعني قولين أهل العلم إن ربنا عز وجل أوحى إليهم يعني زي وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أو إن ربنا عز وجل أوحى إليهم من خلال سيدنا عيسى يعني هم ليسوا برسل تمام. طيب فهنا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فكأن هنا سؤال كأن سؤال وهنا أصلا الحواريين لما قالوا يعني قالوا آمنا بما وجب علينا اعتقاده بقلوبنا واشهد علينا الخطاب هنا موجه لمين يا جماعة شاركونا كده يا عباد الله واشهد علينا بأننا خاضعون لله تعالى طائعون له بأعمالنا واشهد ده الكلام ده الخطاب ده موجه لمين كله طب كله اختار سيدنا عيسى ما ينفعش ان الكلام موجه لربنا سبحانه وتعالى ايوه نعم يبقى قولان لأهل العلم الخطاب موجه لله سبحانه وتعالى او لسيدنا عيسى قولان لأهل التفسير. طب نيجي بقى للآية فماذا قالوا حين أوحي إليهم ذلك فقالوا آمنا. طيب في بقى هنا مناسبة حسنة خلاص حيث ثبتت النون في آية المائدة هنا في قول الله سبحانه وتعالى وأقول لكم إن شاء الله الفائدة دي فين ثبتت النون في آية المائدة هنا في قوله بأننا لكن حذفت من بأن اللي هي في سورة آل عمران في قوله واشهد بأن مسلمون تخفيفا وكلاهما جائز. والإثبات هو الأصل الإثبات يعني إثبات النون ووجه تخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه أن آية المائدة اللي معانا هنا لما ورد فيها التفصيل فيما يجب الإيمان به وذلك قوله أن آمنوا بي وبرسولي فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها نسب ذلك ورود أننا على أوفى الحالين وهو الورود على الأصل أن احنا نثبت النون. وقيل لما كان الإيمان باطنا فلا بد في إثباته من دليل ظاهر وكان في سياق عد النعم والطواعية لوحي الملك الأعظم دلوا عليه بتمام الانقياد ناسب المقام زيادة التأكيد بإثبات النون الثالثة في قوله واشهد بأننا، فين النون الثالثة دي؟ ما هو نون مشددة ونون بخلاف آل عمران. يبقى المعنى الأول ذكرناه، المعنى الثاني ده إن الإيمان باطن فهم عايزين يثبتوه ظاهرا خلاص، فقالوا واشهد بأننا. طيب وأيضا في سورة آل عمران، لو حد نقطة مش واضحة اسأله الآن، في سورة آل عمران قالوا آمنا، قال عز وجل آمنا بالله واشهد خلاص. هنا في سورة المائدة آمنا واشهد، يبقى بالله دي مذكورة فين؟ في آل عمران، عشان كده حضرتك ما يكون معكم المصحف خلاص. يبقى هنا ما فيش كلمة بالله ليه؟ طيب لأنه لما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في آية آل عمران، الله عز وجل قال قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فلم يقع فيها وبرسوله تمام، لم يقع فيها وبرسوله إيجازا للعلم به وشهادة السياق، ولأنه تقدم ذكر الله فقط في آل عمران من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وهنا في المائدة قالوا آمنا فلم يتقيد بلفظ الجلالة، يعني هنا ما فيش آمنا بالله صح يا جماعة ولا لا؟ صلوا على النبي كده خلاص. ليه؟ أصل تقدم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فناسب ما في آل عمران الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام، وجاء كل على ما يجب، ولو قدر ورود العكس لما ناسب، والله سبحانه أعلم بما أراد. الفائدة دي خدتها من كتاب التفسير المحرر للقرآن الكريم، اللي هو الإعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر الثانية، نقلا عن كتاب ملاك التأويل الغرناطي وتفسير أبي حيان ونظم الدرر للبقاء رحمه الله. طيب أيضا في فائدة عظيمة جدا ما شاء الله ذكرها ابن عاشور، معلش عشان خلاص نختم إن شاء الله. قال ابتدأ الحواريون خطابهم عيسى بندائه باسمه، هو ابن عاشور طبعا زي ما ذكرنا يعني بيرى ان هما ما فيش شك خلاص، يعني لم يقول على الشك يعني. وابتدأ الحواريون خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على ان ما سيقولونه امر فيه اقتراح وكلفة له، يعني بص جابها من فين. قال وكذلك شأن من يخاطب من يتجشم منه كلفة أن يطيل خطابه طلبا لإقبال سمعه إليه ليكون أوعى للمقصود، يعني لما بتكلم حد وحاجة مهمة هتكلمه فيها فتقول له باسمه وتقعد تمهد يا فلان إيه الأخ وكده فتطلب، ده يكون أوعى للمقصود. هكذا قول ابن عاشور رحمه الله. طيب وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون أنهينا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ونجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يا رب وإياكم. إن شاء الله نستكمل غدا إن شاء الله خواتيم الصورة سورة المائدة، وبعدين إن شاء الله نكمل بإذن الله سورة آل عمران. جزاكم الله خيرا، سورة الأنعام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.